يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله جل وعلا شرع لعباده أعمالا فرضها عليهم وأعمالا شرعها لهم من دون فريضة ورغبهم في أدائها وكما نهاهم عن أشياء وحذرهم من قربانها ووعد من أدى الواجبات وسار إلى خيرات في الثواب الجزيل كما أوعد من ارتكب المناهي أو ضيع الفرائض بالعذاب الأليم والأمانة شأنها عظيم الأمانة شأنها عظيم وهي تشمل جميع الفرائض كما تشمل أيضا ترك المناهي قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذه الآية العظيمة فيها الأمر بأداء الأمانة ذلك عام للأمراء والملوك وجميع أفراد المسلمين بالرجال والنساء كلهم مأمورون بأداء الأمانة وهي تشمل حق الله وتشمل حق العباد فيجب على جميع المكلفين أداء الأمانة على الوجه الذي شرعه الله كما يجب على جميع ترك المناهي التي نهى الله عنها وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له هو أعظم الأمانات توحيد الله تخصصه بالعبادة دون كل ما سواه هذه الأمانة أعظم الأمانات وأعظم الفرائض وهي أصل الدين وأساسه وبها بعث الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق من أجلها قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه الأمانة العظيمة يجب الاهتمام بها والعناية بها قبل كل شيء من الجميع من الرجال والنساء والعرب والعجم والأمراء وغيرهم وهذه الأمانة هي إخلاص العبادة لله وحده وترك الإشراك به وهذا هو معنى لا إله إلا الله ومعنى قوله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى أمثالها من الآيات والشرك أعظم الذنوب وأخبث الخبائث كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إن الشرك لظلم عظيم قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال عز وجل إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال سبحانه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأبان سبحانه أن الشرك يحبط الأعمال ويوجب الخلود في النار كما أنه مأيوس من المغفرة لصاحبه إذا مات عليه وشرح ما دونه من المعاصي فهو تحت مشيئة الله وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال عز وجل إن عرض الأمانة السنوات والأرض والجبال الآية. قال سبحانه يوصي المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمن يرعى الأمانة ويرعى العهود حتى يؤدي الأمانة كما أمر الله وحتى يفي بالعهد كما أمر الله. فأهم الأمانات وأعظمها كما تقدم توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه. هذا هو أهم الأمانات وأعظمها وهو أساس الدين وأساس الملة. ثم بعد ذلك بقية الفرائض وترك بقية المناهي كلها أمانة. فالصلاة أمانة وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، والزكاة أمانة وهكذا. ومن تمام الأمانة الأولى الشهادة بأن محمد رسول الله، لا بد منها مع شهادة أن لا إله إلا الله، وهما الشهادتان اللتان بهما الدخول في الإسلام، ولا إسلام إلا بهما. شهادة أن لا إله إلا الله عن إيمان وعن يقين وعن إخلاص وعن صدق وعن بصيرة، وشهادة أن محمد رسول الله أيضا عن صدق وإخلاص وإيمان، فيشهد أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله للناس كافة من الثقلين الجن والإنس، وجعله خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإيمان بهاتين الشهادتين واعتقاد معناهما والعمل بهما، فيؤمن بأن الله هو المستحق العبادة ليس له شريك في ذلك، ويؤمن أيضا بأن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء ورسول رب العالمين إلى الثقلين، وأنه لا إسلام ولا إيمان إلا بتصديقه والإيمان به واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم أعظم الأمانات بعد ذلك الصلاة، هي أعظم الأمانات بعد الشهادتين. فالواجب على المكلفين العناية بها والمحافظة عليها في أوقاتها من الرجال والنساء من جميع المكلفين، مع أدائها كما شرع الله بالطمأنينة واستكمال ما أوجب الله فيها وترك ما يبطلها، هي عمود الإسلام وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي أول شيء يحاسب عنه العبد من عمله صلاته. أول شيء يحاسب عنه المسلم هذه الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالوصية العناية بالصلاة والحرص على أدائها كاملة والمحافظة عليها في أوقاتها في جماعة كما شرع الله، والحذر من صفات أهل النفاق الذي قال فيهم سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يجب الحذر من صفاتهم الخبيثة، وأن يكون المؤمن والمؤمنة في غاية من النشاط والاهتمام بأداء هذه الفريضة في أوقاتها، ويؤديها الرجل في الجماعة في بيوت الله كما أوجب الله بالطمأنينة والاستكمال لكل ما أوجب الله فيها، والحذر من كل ما نهى الله عنه فيها. ثم بعد ذلك الزكاة، زكاة المال لمن عنده مال، ثم الصيام ثم رمضان ثم الحج، وهكذا بقية الأوامر. المؤمن يعتني بجميع الأمانة، كل ما أوجب الله أمانة، بر الوالدين، صلة الرحم، صدق الحديث، الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك مما أوجب الله. وهكذا ترك المحارم أمانة، يجب أن تدع المحارم رغبة فيما عند الله، خوفا من عقابه، ورغبة فيما عنده سبحانه من الثواب، وتؤدي فتبتين محارم الله عن إخلاص وعن رغبة وعن إيمان وعن محبة لله عز وجل من سائر المعاصي. ومن ذلك العقوق الوالدين، قطيعة الرحم، الربا، الغيبة، النميمة، الخيانة للأمانة، كلها من المحرمات الشديدة. فأنت يا عبد الله مطالب بأداء الأمانة في هذه الأمور، أن تؤدي فرائض الله بأمانة، بإخلاص، بصدق، بعناية بها كما شرع الله، تؤديها كما شرع الله. وهكذا أنت مطالب بالحذر مما حرم الله، وهي أمانة، ليس لك أن تخون هذه الأمانة، لا في السر ولا في العلن، لا عند الناس ولا في بيتك ولا في أي مكان. يجب أن تحذر معاصي الله، لأن الله أتمنك على تركها والحذر منها، ويعلم حالك حين تكون خاليا كما يعلم حالك في أي مكان، وهو على كل شيء شهيد، وهو على كل شيء رقيب. يقول سبحانه: وما تكون من شأن وما تتبعه من القرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفرون فيه، إذ تشرعون فيه. وهو رقيب عليك وشاهد عليك أينما كنت، لا تخضع لخافه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألم يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين، إن الله على كل شيء شهيد. فاتق الله يا عبد الله، وأدي أمانة الله بكل عناية وصدق وإخلاص، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله عن إيمان، لا عن مجاملة ولا عن رياء ولا عن قصد الدنيا، ولكن تؤدي فرائض الله وتدع محارم الله رغبة فيما عند الله وطاعة لأوامره، وحرصا على سلامتك من عذابه سبحانه وغضبه. وهكذا أمانة العباد عليك أن تؤديها وأن تحرص عليها، سواء كانت الأمانة وديعة أو عارية أو دينا أو غير ذلك. عليك أن تؤدي الدين وأن تتق الله فيها، لأن لا تقول إنك معسر وأنت تستطيع الأداء، فالله يعلم السر وأخفى. وعليك أن تؤدي الحقوق إلى أهلها حسب طاقتك، وأن تحذر ما حرم الله عليك مما يضر أخاك، فلا تغش في معاملة، ولا تخن، ولا تسب الزور، ولا تدعي دعوى كاذبة إلى غير ذلك، كما لا تغتابه ولا تميم عليه ولا تحسده. وقد حرم الله عليك إذا أخيك وظلم أخيك بجميع أنواع الظلم وجميع أنواع الأذى. يقول سبحانه وتعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فأنت مطالب الحذر من الخيانة في كل شيء، ومطالب بأداء الفرائض التي فرض الله عليك في حقك وحق عباده، من نصح لله ولعباده، وأداء الأمانة التي للعباد كما تؤدي أمانة الله، وتؤدي حق العباد من بر الوالدين وصلة الرحم وشهادة لما عندك، تؤدي الشهادة التي عندك ولا تكتمها إلى غير ذلك. وفي المعاملة لا تخون الأمانة، تنصح لأخيك للبيع والشراء والتأجير وغير ذلك، ناصحا في معاملاتك، ليس بخائن، لا تخون في المعاملة، من غشنا فليس منا. عليك أن تؤدي الأمانة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تتقي الله في جميع شؤونك، فيما يتعلق بحق الله وفي حق عباده. وهكذا إذا كنت موظفا عليك أن تؤدي الأمانة في وظيفتك وأن تلتزم التعليمات التي لديك، فتؤدي الأمانة كما شرع الله وكما أمنت عليها، لا تخنها، سواء كنت جنديا أو قاضيا أو معلما أو داعيا إلى الله أو غير ذلك، عليك أن تراعي حق الوظيفة وتنصح لله ولعباده وتحذر الخيانة والغش في أي عمل يخل بوظيفتك ويخالف مقرها. الله شهيد عليك ورقيب عليك، وهو يقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول جل وعلا في وصف أهل الإيمان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك أن تتقي الله في جميع شؤونك، وعليك أن تتقي الله في أداء الأمانة التي لله ولعباده على الوجه الذي يرضيه، على الوجه الذي شرعه، وعليك أن تحذر ما نهى الله عنه في حقه وفي حق عباده بغاية الاجتهاد وغاية الحرص وغاية الأمانة. والله سبحانه وتعالى سائل العبادة يوم القيامة عن كل أعمالهم، كما قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ويقول سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ويسأل المرسلين ويرسل المرسل إليهم الرعاية، هل امتثلوا ما جاءت بالرسل؟ هل أدوا حق الله؟ هل أخلصوا بأعمالهم؟ هل أدوها كما شرع الله؟ فاتق الله وأعد جوابا، أعد جوابا عن أعمالك التي لله والتي للعباد، هل أديت حق الله فيها أو كنتها؟ فإن كنت أديت حق الله فاحمد الله وسأله التوفيق والقبول والمغفرة والعصمة والاستقامة، وإن كنت ضيعت شيئا منها أو كنت شيئا منها فبادر بالتوبة وبادر بالإصلاح وبادر بأداء الحقوق إلى أهلها قبل الموت، قبل أن يهجم عليك الأجل. فالأمانة كما تقدم شأنها عظيم وخطر الخيانة عظيم، فيجب عليك أن تستعد دائما دائما لحفظ الأمانة وأدائها كما شرع الله، وعليك أن تحذر الخيانة أبدا حتى تسلم من شرها أينما كنت، سواء كانت الأمانة تتعلق بحق الله وفرائضه ومناهيه أو تتعلق بحق المخلوقين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، فلا بد من أداء الأمانة ولا بد من الحذر من الغش والخيانة. والله سبحانه وتعالى يحاسبك ويجازيك، يقول عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله يحصي عليك مثاقل الذر فيجازيك على الطيب ويحاسبه على الردي إلا أن تلقاه بتوبة وإخلاص وصدق. فاحرص على أداء العمل كما شرع الله، واحذر ما حرم الله، وبادر بالتوبة، إذن التوبة دائما عما قصرت فيه، واستقم على الحق بعد التوبة حتى تلقى ربك، وحاسب نفسك فيما أوثق إليه من الأمانات التي للعباد، حاسب نفسك فيها، هل أديتها كما شرع الله؟ هل أديتها كما يجب؟ هل أديت الحقوق كما يجب؟ أم كنت شيئا من ذلك؟ فإن كنت شيئا من ذلك فتوب إلى الله واستدرك حياتك وعملك، ورد الحق إلى أهله إن كان هناك حق أخذته، واستقم على الحق، والزم التوبة أبدا حتى تلقى ربك. وإن كنت لم تقصر ولم تخمن بحمد الله، وسأله السلامة في المستقبل والعافية، واتبعت على الحق. وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وهو القائل سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية. فاستقم أبدا مدة حياتك على الحق والهدى وأداء الأمانة التي لله وللعباد بكل عناية، عن إخلاص ومحبة ورغبة فيما عند الله وحذر من غضبه، واحذر الخيانة لجميع الأمانات التي لله والعباد، احذرها واستقم أبدا على طاعة الله ورسوله وأداء حقه وعلى أداء حق عباده بصدق وإخلاص ورغبة فيما عند الله وحذر من عقابه. والله سبحانه هو الموفق الهادي. فمتى صدق العبد مع ربه واجتهد في الخير وابتعد عن الشر فالله يعينه ويوفقه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وتجاهدت نفسك لله في أداء الحق والابتعاد عن الباطل أعانك ربك وهداك سبيله. والذين جاهدوا فينا إن هن لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت من المجاهدة تعان وتوفق وتهدى السبيل وأنت من المحسنين. ثم في الآية الأخرى يقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من اتقى الله وصدق فالله معه بالتوفيق والهداية والتسديد، وهو الصادق في وعده جل وعلا. فاصدق مع الله في طلب الحق وأداء الحق واجتناب الباطل، ومتى صدقت مع الله فالله جل وعلا يوفي لك بما وعدك من الهداية والتوفيق والإعانة والتسديد. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأماننا جميعا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن يعيننا على أداء الأمانة لله ولعباده على وجه الذي يرضيه. نسأل الله يعيننا وجميع المسلمين على أداء الأمانة على وجه الذي يرضيه، وأن يعيذنا من كل ما يسخطه، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على كل ما في صلاح العباد والبلاد، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جميعا على هذه المبارك مع عقيده وسماحتكم، فاسئله كثيره جدا ولا تم الاختصار يعني على بعض أو الاتصال على بعض الأسئلة التي نراها إن شاء الله مفيدة وعامة. الأهم فالأهم. ذكر سماحتكم أن الصلاة من أهم الأمانة يجب أن تكون في أمور مهمة، والصلاة من أهم هذه الأمور بعد الشهادتين، إلا أن هناك من الناس من يخون الله في صلاة الجماعة، وما توجيه سماحتكم لمن يقع منه هذا الخطأ؟ مثل ما تقدم، الصلاة هي أهم الأمانات وأعظمها بعد الشهادتين، وهي عامة في الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والجماعة أداؤها في الجماعة من أهم واجباتها ومن شعار أهل الإيمان، والتخلف من شعار أهل النفاق. الواجب أداؤها في الجماعة والمحافظة على ذلك والعناية بذلك فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. بعض الناس قد يتساهل بالفجر وينام، وهذا منكر عظيم ومشابهة لأعداء الله المنافقين. فالواجب الحذر من ذلك، وأن يصليها في الجماعة في جميع الأوقات، وأن يتخذ الأسباب التي تعين على ذلك، فلا يسهر في الليل، ينام بكر حتى يستطيع القيام آخر الليل والفجر الفريضة، ويستعين أيضا بما يعينه على ذلك من الساعة التي يرتلها عند قرب الفجر حتى يسمع درسها، أو يوصي بعض أهله حتى يوقظوه. المقصود عليه يأخذ بالأسباب، وليس له عذر في النوم، لا بد أن يتخذ الأسباب من التبكير بالنوم وإيجاد الأسباب الأخرى من ساعة أو فرصة للأهل الذين يقومون في آخر الليل حتى يوقظوا. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى يستعينه بترك الجماعة لأنه ليس له قائد ملائم، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأتي. أعمى ما عنده قائد، قال: أجب حتى يلتمس الجدران حتى يصل المسجد. فكيف أنت أيها الصحيح البصير؟ قد هم صلى الله عليه وسلم يحرق على المدخل بيوتهم، ولولا أنهم أتوا جريمة عظيمة لما هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم عليهم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحفظتها عليهم. الأمر عظيم، وإن تساهل به كثير من الناس، لكنه عظيم. يجب الحذر من صفات أهل النفاق، ويجب التعاون البر والتقوى والتواصي والتناصح، ويجب على رب البيت أن يعتني بأولاده وأهله، وأن يقوم عليهم بجد ونشاط وقوة حتى يؤدوا صلاة الفجر مع الناس كبقية الصلوات. نعم. سؤال آخر: من الأمانة الحفاظ على الدوام في بدايته ونهايته، وأن يجتهد الواحد في أداء هذه الأمانة، إلا أن من الناس من يقصر في هذا الأمر، وتوسعت هذه الدائرة في بعض الجهات حتى أصبح القصور يعني واضحا من كثير من الناس في هذا الشأن. توجيهكم جزاكم الله خيرا عن هذا الأمر. الواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة في الوقت وفي العمل، في الوقت حتى يأخذ وقت محدد دخولا وخروجا، والواجب عليه أيضا أن يعمل بصدق وإخلاص، لا يجلس يتحدث يضيع الوقت هذه اللي لا وجه لها ولا حاجة إليها، فليعتني بعمله. الناس ينتظرون حاجاتهم، والدولة وثقت به وجعلت فيه الأمانة، فلا بد من الحرص على أداء الأمانة، أن يؤدي أعماله بصدق وأمانة وعناية وإتقان وحفظ الوقت. فإضاعة الوقت من الخيانة، وإضاعته في أشياء لا وجه لها من الخيانة، فالواجب الحذر. نعم. يقول الله عز وجل: وما تعملوا من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. ما نوع هذه الشهادة وما هي الإفاضة؟ يقول سبحانه وما تكون في شأن يعني ابن آدم وما تتلو من القرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، يعني يشهدهم سبحانه فوق العرش، يراهم ويشاهدهم وهو فوق العرش جل وعلا، كما في الآية الأخرى إن الله على كل شيء شهيد. فهو مع عباده في اطلاعه عليهم وعلمه بأحوالهم ورؤيته لهم وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، علمه محيط بهم وهو فوق العرش قد استوى على العرش استوى يليق بجلاله، وله كمال الصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس له فيها نظير ولا مثيل، كما أنه رب الجميع وخالق الجميع، فله أنواع التوحيد الثلاثة، والخلاق الرزاق لا شريك له، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا مثيل له ولا شريك له فيها، وهو مستحق العبادة لا شريك له في ذلك، وهو يطالع عباده ويراهم ويشاهدهم ولا تخفى عليه خافية، إن هو لا يتوجه إلا الجنة، وإن كان شاهده بعض المقال لكن حديث مشهور وله شواهد، فينبغي أن لا يسوى وجه الله إلا الجنة. لكن سؤال بالله سبحانه بالله كذا وكذا لا بأس، وعدم التشيع على أخيك أولى، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، إذا طلب ما يستحق من زكاة أو غيرها يعطى، أما إذا طلب ما لا يستحق فلا حق له. قد ثبت في الحديث الثلاثة الأبرص والأقرع والعماء المخرج في الصحيحين أن الملك سألهم بالله، سأل الأبرص بالله وسأل الأقرع وسأل الأعمى، قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، فالجيد الحسن يقول للأبرص، وهكذا قال للأقرع أسألك بالذي أعطاك الجيد الحسن وأزالك القدر، قال للأعمى أسألك بالذي رد عليك بصرك، فسألهم بالله وأقرنا بذلك ولم يعبه، دل ذلك على أن السؤال بالله ولا سيما في أمور مهمة عظيم ولا بأس، ويجب أن يجاب على السائل بالله، من سأل بالله فأعطوه، إلا إذا سأل ما يستحق له كأن يسأل بالله ألا يقام عليه الحد الشرعي لا يجاب، أو سأل بالله ألا يؤمر بالفرائض، أو سأل بالله ألا يؤدي الحقوق التي عليه لا يجاب، لكن إذا سأل بالله يعطى من الزكاة وهو لها، سأل بالله يعطى من بيت المال لا بأس، سأل بالله أن تعطيه حقه الذي عليك تعطي حقه، سأل بالله الذي جل وعلا سأل بالله أن تتركه من هذا الشيء الذي لا يلزمه تتركه. جاء أن عثمان رضي الله عنه أمر ابن عمر بأن يتولى القضاء، فسأله بالله يعيده من القضاء فأعاده عثمان رضي الله عنه، ووجهت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد أتي بعظيم وردها إلى أهلها، كانت جاهلة أو غرها بعض الناس، المقصود أن الإنسان يتحرى في سؤاله بالله شيء مهم والذي له في حق، ولا يؤذي إخوانه بالسؤال بالله فيما لا حق له. نعم. سؤال مهم هنا عن التدخين، يقول السائل نحن تضايقنا بكلمة ما تعني هذه الكلمة من إخواننا المدخنين، حيث إنهم ضايقون في الهواء الطلق وبالرائحة الكريهة حتى في الماء الذي نشربه، إلى أن قال وهم أحيانا أو كثيرا لا يعرفون ذلك ولا يحسونه لأن كثرة شرب الدخان، والذي يحس في أنفسنا قبل ذلك أنهم يخالفون بفعلهم هذا شرع الله، ومن ثم سماح الشيخ هل يستوي من يدخن في الخطاء مع من يدخن بين الناس؟ فنرجو يا شيخ أن تنصحهم بأننا نحبهم ونخاف عليهم من عذاب الله، والله المستعان. التدخين محرم ومنكر من الخبائث التي حرمها الله بقوله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، الله ما حلل الطيبات، وعلى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث، وكل مسكرات ومؤذيات من الخبائث والقات من الخبائث وكل ما حرم الله من الخبائث الزنا والسرقة والميتة والخنزير وهكذا كل ما حرم الله من الخبائث والدخان من جملة ذلك. وإذا جهر به صار أعظم في الأذى وصار مجاهرا بالمعصية يكون ذنبه أعظم وعقوبته أشد بخلاف من أسر ربه فهو أسهل. والله يقول سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لا يجوز إيذاء المسلمين لا بالدخان ولا بغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم من ضر مسلما ضاره الله ومن شق على مسلم شق الله عليه. الواجب على المدخن أن يدع ذلك وأن يحذر شره وعاقبته رحيمة فهو مضرة على ماله وعلى صحته وعلى دينه وعلى سمعته وعلى إخوانه المجالسين. الواجب الحذر من ذلك والبعد عنه والتوبة إلى الله من ذلك يربح صحة دينه وسلامة دينه وسلامة ماله وبدنه والسلام من السمعة السيئة. وكل مسلم يجب عليه يبتعد عن أذى إخوانه بكل ما يؤذي من كلام سيء أو فعل سيء فكيف بالمعاصي. نعم. يقول له إخوة لا يصلون ونصحهم ولكنهم لم ينتصفوا وقاطع فترة ثم عاد للمحاولة لعهد الله أن يعني يجعل له طريقة ولكنهم لا زالوا على هذا الحال وعلى هذه الحال هل يقاطعهم أم ماذا يفعل معهم؟ الواجب ونصحاتهم والإنكار عليه إن أصروا وجبهتهم ومقاطعتهم لأنهم أصروا على ذنب عظيم ومنكر عظيم بل هو كفر فالصلاة كفر نسأل الله العافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. الصلاة عمود الإسلام وعظم الفرائض بعد الشهادتين الواجب أداؤها والمحافظة عليها ومن تركها تهاون بها ينكر عليه ويناصح ويؤدب من جهته المسؤولة أو يرفع بأمره إلى المحكمة حتى تقيم عليه أمر الله بالشهود لابد من شاهدين عدلين فأكثر يشهدان عليه حتى يقام عليه الستة فإن تاب وإلا قتل حكم تارك الصلاة إن تابوا إلا قتل. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فدل على أن من لم يتب لا يخلى سبيله بل يحاكم حتى يقتل بهذا المنكر العظيم. ولما تأخر بعض الناس في عهد الصديق عن أداء الزكاة وامتنعوا وقاتلوا قاتلهم قتال المرتدين حتى رجع من رجع منه الإسلام وقتل من قتل. الزكاة أيضا هي الركن الثاني من أركان الإسلام الواجب أداؤها لولي الأمر إذا طلبها وإذا امتنع يجبره ولي الأمر فإن قاتل قوته والصلاة أعظم من ذلك وأكبر. نعم. يقول تقدمت بطلب إعانة على الزواج بمشروع ابن الخير منذ 7 سنين وحتى الآن لم أحصل على أي معونة. نعم من فضلكم حتى الخير لمد العون والمساعدة. تراجعهم إن شاء الله يتيسر لأن الناس يهيئون آلاف مؤلف تراجعهم إن شاء الله ولعله يسير في الدور أبشر بالخير إن شاء الله. تراجعهم نسأل الله أن يعين ونحن إن شاء الله نكتب أيضا تشجيع لأن المسألة تحتاج إلى متابعة التشجيع. آخر هذه الأسئلة وإن كانت كثيرة إلا أنها في موضوع يقول السائل أو التعنيف لهذا المركز والمدرسة شباب نذروا أنفسهم لخدمة الدين والملك والوطن ونرجو أن تدعو الله لهم يا فضيلة الشيخ الاستقامة على دين الله ومراقبة الله وخشيته بجميع أعمالهم، وأن يجعلوا أعمالهم خالصة لوجه الكريم، والله يحفظهم. نسأل الله أن يوفق الشباب المنكورين بهذه الرسالة، فالله يوفقهم لما يرضيه، وأن يمنحهم الصبر والاحتساب والإخلاص لله والاستقامة على هذا الخير حتى يلقوا ربهم. ونوصي جميع الشباب بهذا الأمر، نوصي جميع الشباب والشيوخ جميعا والكهول، نوصي جميع بتقوى الله والاستقامة على الحق والصبر عليه والثبات عليه حتى الموت، كما قال الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالتقوى يعني لزوم طاعة الله والاستقامة على أمر الله وترك محارمه، هذه التقوى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. فالواجب على الجميع من الرجال والنساء والشيوخ والشباب تقوى الله بكل الأمور، وهي الاستقامة على طاعته وعلى ترك معصيته مع التحابي في الله والموالاة بالله والمعاداة بالله والاستقامة الدائمة على الحق حتى تقربه. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون بما تطلبون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء من استقام، من ثبت على الإسلام واستقام على طاعة الله ورسوله، هذا جزاء أنه يبشر عند الموت بأن لا خوف عليه ولا حزن، وأن مصيره جنة وكرامة، كما في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالوصية الوصية الوصية الثبات على الحق والاستقامة عليه والتفقه في الدين أينما كنت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا وعلما. ففي التقوى كل خير، التقوى وهي طاعة الله ورسوله فيها كل خير وبتركها كل شر. نسأل الله أن يوفق الجميع للتقوى والاستقامة عليها، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه خير ومسؤول. نعم. شكر الله لسماحتكم هذه الكلمة الطيبة، هذه النصيحة القيمة، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نعم. وأن يحسن لنا ولكم الكتاب. وباسم الجميع نشكركم على اجتهادكم على هذا الأمر العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفق الله الجميع وأثاب الجميع وأصلح حال الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.